يا قلبي مالك تملي بالألم موعود والحزن جواك يا قلبي ليه ملوش حدود يا قلبي مالك تملي بالألم موعود والحزن جواك يا قلبي ليه ملوش حدود نهرب من الماضي وندور على بكرة وبكرة يجي ونكتب